يشتبه أنها علو فعل. واضح؟ والأصول الذكور وإن ألو، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء وجهاتهم على الصحيح. طيب وإن نزل وش تقول؟ نزلوا إذن على قياسها نزل. وجهاتهم على الصحيح خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء. فإن وجد من هؤلاء عاصب واحد أخذ المال كله أو ما أبقت الفروض، وإن وجد اثنان منهم قدم الأقرب جهة على حسب الترتيب الذي ذكرنا. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، ثم إن استووا قدم الشقيق على الذي لأب، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا. فصل: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم عولت من العظم، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها. فزوج وأخت شقيقة وجدة من ستة، وتعول إلى سبعة. فإن كان معهم أخ لأم عالت إلى ثمانية، وإن كان الإخوة اثنين فأكثر فإلى تسعة، فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر فإلى عشرة. ولا تزيد عن عشرة في العول، يعني الستة لا تعول، تعول شفعا وترا إلى عشرة. وفي زوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر. فإن كان الإخوة اثنين فأكثر عالت إلى خمسة عشر. فإن كان معهم جدة فإلى سبعة عشر. وفي زوجة وأبوين وابن. الآن الستة تعول إلى عشرة شفعا ووترا، فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، والاثنى عشر تعول وترا، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، والأربع وعشرين 27 فقط. وفي زوجة وأبوين وابنتين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس ماذا فيها. ماذا تسمى 27؟ الأربع وعشرين يا آلات؟ بخيلة لقلة عولها. والستة أجل كريمة، أليس كذلك يا أبي كريم؟ الأربع وعشرين بخيلة لقلة عولها، والستة كريمة لكثرة عولها. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد، رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة. وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. وإن كان صاحب الفرض واحدا أخذ الجميع فرضا وردا. فصل: فإذا مات ميت وليس له من الورثة أحد من أصحاب الفروض ولا العصبات، ورثه ذوي الأرحام وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض، ليسوا بذي فروض ولا عصبة، ولا عصبة كأولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام والأمات والأخوال والخالات والجد الذي من جهة الأم. وصفة توريثهم أن ينزلوا منزلة من أدلوا به من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم، لأنهم متفرعون عنه وبه أدلوا، والله أعلم. وهذا المذهب أنه يرثون بالتنزيل هو الأصح، فينزلون منزلة من أدلوا به. فإن أدلوا بصاحب فرض ورثوا ميراثه، وإن أدلوا بصاحب تعصيب ورثوا ميراثه وعليه. فإن كان من أدلوا به ممن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضلوا، وإن كان ممن لا يفضل كالإخوة اليوم لم يفضلوا. أكمل الفصل هذا. فصل: ولا يرث الحمل إلا إذا خرج حيا بأن استهل صارخا ونحوه، ويوقف نصيبه إن قسمت التركة قبل الوضع. فإن خرج ميتا رد ما وقف له على بقية الورثة، وإن وقف له أقل